ما فهمت السؤال، لكن أعطنا السؤال غيره. يقول أعمل كطبيب في المدينة المنورة وفي اليوم الثامن من الحجة يتم تحليل. يعني يعمل طبيب ويقول سأحج، سأحج ولكن بمرافقة المرضى. هذا يرجع إليه، وإذا كان حجه لا يؤثر على عمله، وهذا لا أظنه موجودا، لأنه إذا كان سيحج سيترك هؤلاء المرضى. وعلى فكرة إذا قول شيخ الإسلام تيمية إن مداخل الشيطان، ابن قيم، إن مداخل الشيطان على الإنسان أن يأمره بالشرك والكفر، فإن لم يستطع أمره بالبدع، فإن لم يستطع أمره بالكبائر وزينها له، فإن لم يستطع زين له الصغائر، فإن لم يستطع قال له افعل المفضول واترك الفاضل. فكيف يترك هذا؟ ليست قضية فاضل المفضول، قضية واجب وقضية نفل. فإن كان من واجبات الحج عليه يعني لم يحج بعد، ففي هذه الحالة نقول إذا كنت مشغولا بعمل للمسلمين فهذا عذر يؤخر لك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج حتى لأنه كان معذورا من عام 90 إلى عام 10، ففي هذه الحالة تكون معذور. الحاصل أنه إذا كان الحج لا يشغلك عن عملك بشيء، فأنت وذمتك وأمرك إلى الله، فيجوز لك الحج، وإلا فلا ولا يجوز. لكن لو حججت فقد خالفت وارتكبت معصية بتركك لعملك والخيانة في الأمانة، وحجك صحيح. نعم. يقول لدي وارد عاجز عن الحج لأسباب مادية وهو عايش في المدينة، هل يصح لي الحج عنه؟ قرب الشيخ. يقول لدي وارد عاجز عن الحج لأسباب مادية وهو عايش في المدينة، هل يصح الحج عنه؟ لا، إذا كان عاجز إن أعطيته فجزاك الله خيرا. وهذه مسألة، هل يستطيع يعنون لها الفقهاء، هل يصير الإنسان مستطيعا ببذل غيره له؟ أن يقول ولده يا والدي هذه 5000 حج، هل في هذه الحالة يجب أن يقول ملكت، ولا زوج لزوجته، أو العكس، أو غني مثلا يقول لفقير؟ الجمهور يقولون لا، أنه في هذه الحالة لا يلزمه، لما فيه من المنة. والمراد بالاستطاعة ملكك أنت واستطاعتك بنفسك لا ببذل غيرك لك. لكن نقول إذا في حالة الولد، إذا قال يا والدي هذا مال، فهذه مسألة أخرى، يعني يستثنى الوالد، لأن الوالد يملك من مال ولده، أنت ومالك لأبيك. وفي الحديث الآخر إن أطيب كسبكم ما إن ولدكم من كسبكم، وإن أطيب ما كسبتم من أولادكم، بمعنى أن الولد إذا أعطى والده لزمه أن يقبله في هذه الحالة، لأنه ليس هناك منه، أنت ولدك بعض منك. نعم. من أدرك الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة كيف صلاته، ركعتان أم أربع؟ إذا فاته ركعة يكملها ركعة، يعني ركعتان تكون جمعة. نعم. فإن فاتته الركعتان صلاها ظهرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هل الرشيد اسم من أسماء الله تعالى أم صفة من صفاته؟ أعيد. فهذا الرشيد اسم من أسماء الله تعالى أم وصف من صفات الله؟ لا، ما ورد هذا الاسم، يعني تسمية الله بهذا الاسم لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. نعم. متى تجب على الأخ النفقة على إخوانه وأخواته إذا كان أبوه متوفيا؟ يجب إذا كنت مستطيعا، يعني إذا كنت مستطيع تنفق على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك وهن فقيرات، ولا آئل لهن، وعندك استطاعة مال يكفي، فحينئذ يجب عليك لأنك أنت وارث. والله جل وعلا قل وعلى الوارث مثل ذلك. والفقهاء لما بينوا شروط وجوب النفقة قالوا أن يكون المنفق ممن يرث المنفق عليه، في هذه الحالة يجب عليه. نعم. مات أبيه عليه كفارة يمين، فهل تجب عليه أو على أحد ورثة؟ يخرج عن من أصل التركة، لأن هذا من الحقوق المتعلقة بعين التركة. أنا أعمل بأحد الشركات وأريد أن أحج، والشركة لم تعطني إجازة لأحج، فهل لي أن أترك العمل وأحج؟ إذا تركت العمل قد تضر بنفسك، فإذا لم تتمكن من الإجازة ولو تركت العمل في هذه الحالة سيغلب على الظن أنهم سيفصلونك ويترتب على ذلك ضرر بك، لا يجب عليك الحج. أريد أن أحج مقرنا، ولكن أريد أن أفهم معنى هذه النسك. يعني القارن هو الذي يأتي فيلبي بالحج والعمرة معا، أو أن يلبي بعمرة ثم يدخلها على الحج كفعل عائشة. مثلا امرأة أحرمت من الميقات متمتعة ثم قبل أن تطوف حاضت، نقول ادخل الحج على العمرة، وبعد أن ينتهي المانع يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، والسنة أن يطوف للطواف القدوم. نعم. جزاكم الله خير. سائل يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث لا تقبل التوبة عند القرقرة، كأنه يريد جمع بين هذا وهذا. إذا كان لا إله إلا الله قالها صادقا ولم يكن قد أتى من قبل بنواقضها وقد التزم بشروطها السبعة، ففي هذه الحالة يصدق عليه هذا الحديث ولا يعارض هذا الغرغرة، لأنه إذا غرغر فهو لا يتصور ما يقول. أما إذا قال لا إله إلا الله معتقدا لها عالما بمدلولها فهذا هو الذي يحمل عليه هذا الحديث. ما هو تفسير مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح؟ ثم أيضا مجال أو يحمل الحديث أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، التوبة الخاصة أو حتى التوبة العامة. إنسان كافر فلما قبل أن يعاين الموت نطق بلا إله إلا الله، مثل في قصة أبي طالب يحمل عليه هذا الحديث. أو لكن إذا عاين أسباب الموت ففي هذه الحالة لا يقبل. أيضا مما يحمل عليه حديث الغرغرة هو أنه مثلا إنسان عليه حق وحينما رأى الغرغرة تخلى من هذا الحق، نقول وإن كان يسقط حق العبد لكنها ليست هي التوبة الصحيحة لأنها لم توافق زمنها الذي جاءت به الشريعة. نعم. جزاكم الله خير. سائل يقول: يريد تفسير هذه الآيات: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. الكافر قد يعمل أعمال صالحة في الدنيا مثل فك العاني، إطلاق الأسير، يعني اللي يسمونها الآن الأعمال الإنسانية، وأيضا يعمل في دنياه مما يظنه يقربه عند ربه زلفى كما كان عليه كفار قريش. فهؤلاء أعمالهم التي يظنونها هم أنها نافعتهم قال الله إنها كرماد، والرماد هو الباقي بعد النار، اشتدت به الريح في يوم عاصف، أي جعلته هباء منبثا لا يرى. فهذه أعمال الكفار لا تنفعهم في الآخرة. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الكفار أعمال حميدة هل تنفعه في الآخرة، قال إنه لم يقل يوما لا إله إلا الله ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طلقت زوجتي بثلاث مرتين فهل يقع الطلاق؟ طلق زوجته ثلاث مرتين، ثلاثا متفرقة مرتين فهل يقع الطلاق؟ طيب هذه مسألة، إذا كان حاضر الأولى أن يكون يتصل بأحد من العلماء ويجلس معه ويعرف ما هو وصف هل هذه الثلاث بقوله أنت طالق بالثلاث، أو قوله أنت طالق طالق طالق ثم كرر قال أنت طالق طالق طالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق. فنقول الأفضل أن يتصل بأحد الأخوان، وإن جاءنا فإن شاء الله نتشاور معه ونحاول أن نصل إلى حل شرعي بمراجعة أهل العلم. نعم. أريد تفسير هذه الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. من أول الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، أن الكفار مهما قلب لهم من البينات والبراهين على ألسنة الرسل فإنهم لا يستجيبون، ومهما طلبوا وتحقق لهم كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يزيدهم إلا استكبارا وبعدا عن الحق. وهذا من باب لأنهم لم يريدوا الحق وإنما أرادوا العناد والمكابرة، فكان الجزاء أن الله جل وعلا يطمس على قلوبهم وأنهم لا يعملون بهذه الآيات الواضحة، فهم كما وصفهم الله بأنه كالذي ينعق بالبهائم تسمع صوتا ولكنها لا تفهم معنى ولا تعقله وبالتالي لا تعمل به. هذا معنى الآية من حيث الجملة. نعم. يقول عندي بحث علمي عن خدمة المرأة لزوجها وسؤالي ما حكم ذلك شرعا؟ كيف؟ عنده بحث علمي عن خدمة المرأة لزوجها وما حكم ذلك شرعا؟ وش مناسبة هذا البحث؟ وهل الرجال أو النساء ناقصون من المشاكل اليوم حتى نبحث مثل هذه المسائل؟ هذه مسألة مبحوثة، هل يجب عليها خدمة زوجها أو لا؟ والصحيح أن هذا خاضع للعرف العام وأيضا العرف الخاص الجزئي. العرف الخاص الجزئي إنسان يذهب مثلا ويتزوج ابنة وزير أو غني وهي منذ نعومة أظفارها وهي تخدم، يقول قومي أغسلي ثيابي وأطبخي وأنواع من الطبخ، يقول هذا لا يلزمها، لأن أصل معروف عرفا كالمشروط شرطا. العرف العام إنسان أخذ واحدة هو وهي في مرتبة واحدة من حيث اليسار والإعسار، يعني أحوالهم متقاربة، هل يلزمها خدمته أو لا؟ نقول إذا كان في العرف أنها تخدم زوجها لزمها ذلك، وهذا يحمل عليه حديث أسماء وهو الذي كان عليه عرف الصحابة رضي الله عنه. فيها سلام ولا خلاص؟ صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد.